محكمة ولو حكموا بشرع ربكم هي محكمة محكمة يتحاكم على طول تحاكم الطاغوت اللي على المنصبة ده مش تحاكم عندكم يعني هات واحد يفض النزاع بينك وبين واحد دي مش تحاكم عنده وده اللي بيدل فيه الايات اصلا الصوره المبسطه ديت هي اللي بيدل فيها الايات يوميا بيعملوها يعني ايه في تفتيش مصلحه تفتخب الحدفين انت بتدور الجنائيين ما بيروحوش عندهم الجنائي الثالثه وتنكر له يعملوا ايه راحوا للشاويش انه خد منها الحاجه وما رضاهاش ده تحاكم ولا مش تحاكم بالصفة الشرعية تحكم المستعان مين اللي هيفض النزاع بينك وبين الجناية مين اللي هيحكم لك أو عليك في ثلاث أطراف موجودين أيوة في حاكم ومحكوم به وفي متنازعين أربع إيه أركان اللي هتحطها ماشي تحاكم ولا مش تحاكم هو أصل التحاكم نازل في إيه نازل في كده في صورة مبسطة طب لما ركبناها وبقت محكمة وقضاة ومستشارين وحاجب وباب وادخل واطلع ومكتوب يقطع هل دي علل في الحكم؟ ومضطر أن أدرش أنا مكان برضو المضيئة يوم دخل المحكمة ولا أفنى كده كفار أنا أقولك ده غلاء أو ما أنا أعرف أنا كفار ده أيوة وإذا وديها لا تتعرف من الكفر إذا وديها خلاص مصحته ويطلع ده غلاء أيوة يعني مدخل مدخل كفار رأيت على الباب أو ما نمشي يوم أفنى كفار كده بس أقول له وديه أنا أقولك بيكفر من باب المحكمة مهندس عمل ايه ومش هو هيعمل ايه ويتحاكم خارج المحكمه وما يتمش تحاكم يعني يجي الواحد يفض بتاع بينه وبينهم جاهلي كده بيفض بتاع بينه ما يتمش تحاكم مره الضابط اتهموا جنايه انه خد حاجه وقال الضابط يعني خد حاجه من قدام الميزان الضابط مسك الثاني وكتفه وضربه وعدمه العافيه علشان يجيب لهم الحاجه الثاني عشان يخلص نفسه جاب لهم حاجه سواء بتاعتهم ولا بتاعتهم ما نعرفوش بقى من المحب هم ولا الجنائي ولا كده بس ايه دي التحكم وايه اولى منها تسمى التحكم فيها العلل المذكوره في الايه في الايات اما عشان اسمها محكمه طب خلينا نروح ناخدهمه في مدرسه ولا نادي ولا على اي مصطبه ولا في قهوه ولا في اي مكان ونبدل نفس العمل ما ده التحكم المحكمه مش عله الاسماء مش عله في الحكم العله في الحكم ايه برضو ايه تنازع وحاكم ومحكوم به يحصل في اي مكان اسمه تحاكم اللي هو قطع الصلاه وطبعا ديت ايه تناقضات مع الشرع وتناقضات مع الفطر والعقول ويعني اللي بيكبر به بيتجرأ على فعله من وراء اصحابه يا عم دينك انت انت خشيتك لمين لله ولا لاصحابك ان كان حق اظهر به وان كان باطل انتهي عنه بص تلاقي من وراء اصحابه بيعمل اللي هم بيكفروا بيه وهم من وراء بعضهم البعض زي الفرماويه كانوا معانا في 81 فبيعتقد ان الاسباب شرك تاخد جزء الفريق ده شرك بالله شوف شو الكاتب بيعتقد في الاسباب بيعتقد في الاسباب خدر شمع ولا لو خدر شمع لو كده ففي واحد ايه كان بيزور ليا في البرش بتاع زمان اللي هو الليب ده اللي كانوا بيقعدوا عليه البرش بتاعي كان البرش بتاعي مخبي العلاج تحت البرش انا بصلي بالليل وهو بيقوم يصلي بالليل فيبص لاصحابه يلاقيهم كلك نايمين الضجع كلهم فبيسمعهم يا رب الارباب يا خالق كل الاسباب اعتقدت فيك وكفرت كل الاسباب وفي ايده بدار بتاع الصبع كده وراح حاططها في حنكه وهو راجع وجاب يا عم انت بتعبد مين؟ بتعبد ربنا ولا بتعبد الصحابه؟ والله ما كنت بلغى وما اجيب لنفسي ابدا ان انا اجيب كلمه في اللي بيحصل. معاه الحبوب الروشته بتاعته والحبوب ايه؟ مدلاها تحت البرش وراح واخدها في بطن ايده كده وحاطط عليها صبعه كده ورافع ايديه ويبص لاصحابه وهو عمال يدعو بكلام مناقض للفعل اللي هيفعله. آمنت بك وكفرت بالأسباب وروح مدخل السبب في حنكه وهو رافع ايديه أمر عجيب جدا فهنا عامل زيهم حكمية ومش حكمية وبيجد التحاكم وبتاع تشوف عملنا مفيش واحد عندنا بيتجه المحاكم ولا بنضطر ليها وربنا معافينا منها وهم يوميا عندهم المحاكم عنده المخارج بتاعتها شيخ برضه عنده مخارج من المحكمة عامل 12 ازاي كون الاكراه والاستضعاف وانك تستعين بالكافر برضه مخارج ليه؟ مش مخارج غيره مخارج لهم وغيرهم، بس هو يعتقد ان المخارج بتاعته هو بس بتاعته هو لوحده يكفرك انت بيها وهو ما يكفرش لو عملها. زي اليهود لما قالوا ليس علينا في الامين السبيل ويقولون الله كذب وهم يعلمون. فدي قضيه ايه؟ يعني خلي عندك الحكمه اللي تدرك بيها الفارق بين المنهج والمنهج، بين الصراط والصراط، الصراط والسبيل، بين الرجال بعضهم وبعض. لان ما لكش عذر لو زال القدر لا في اتباع ولا في اختلاف عن الصراط المستقيم، وان هذا الصراط المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصفكم به لعلكم تتقون. والله لو رجعت لتاريخهم هتلاقي فيه الخلل اللي يمنعك ويحضرك تماما من انك تأتمن واحد منهم باتباع لانه مش مؤتمن على نفسه. الدين اللي هيقودك ليه بكره غير الدين اللي عليه النهارده، الدين اللي هو عليه النهارده غير الدين اللي كان عليه الاول. وده سبب لايه؟ للحذر، لان الدين بصيره. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. مش اول ما تشوف اللي كنت بتحرمه النهارده حلال بكره، او اللي بتحله النهارده بتحرمه بكره، دي الفتنه، دي الفتنه عن الدين. فين البصيره؟ انت كنت بتحرمه بايه؟ طب بقى حلال بايه؟ ما هي واحده منهم فيها اتباع للهوى بالضروره. ما هو الحرام وحلال الشريعة على وجه واحد. اما تشوفوا المدارس كفر النهارده، لا ده مش كفر بكره. العمل في الحكومه هو كفر النهارده، لا ما هو كفر بكره. مال المشركين حل بالعموم والنهارده لا، احنا مقيدين في انه ما يبقاش حلال كذا وكذا. في صوره منهم فيها اتباع للهوى، ودي الفتنه. طب انت كنت مقتول امتى؟ لما حرمت ولا استحليت؟ اقف مع نفسك الاول قبل ما تقود الناس، وبعد 30 سنه تقول لهم انا اخطات، او ان احنا كنا مبسوطين في كذا. مين اللي عايش 30 سنه؟ ده في ناس بتموت كل يوم. طب اللي مات على الامر ده واللي اضله هتنفل انت من تبعه من وزره؟ لا. ولا يحملون اثقالهم اثقالا مع اثقالهم، ولا يسالون يوم القيامه عما كانوا يبتغون. يعني وزرك ووزر اللي انت اضليته كمان مثله. مش امر سهل. الامر هو سهل عشان ايه؟ نتجرأ فيه. لا، انت مخلوق امتحان وابتلاء ليبلوكم ايكم احسن عملا، ويوم القيامه هتحاسب، ومفيش غير الجنه والنار، مفيش دار واخر. لا، مفيش جنه ونار، وناس بتتفرج على اهل الجنه والنار. اصحاب الاعراف لن يدخلوها وهم يسمعون. هينتهي بهم الامر ايه؟ يدخلوها. مش هيبقى في الجنه والنار واهل الجنه واهل النار. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال، فريق في الجنة وفريق في السعير. طيب انت ايه اللي بتقول؟ انت ما تراعيش الخلق، ولكن راعي الخلق سبحانه وتعالى. ما تتبعش اهواء الذين لا يعلمون، ولكن اتبع شرع الله من اجل. تثبت لنفسك. لو التبست عليك الامور اغلق عليك الباب، وليسعى الخير، وابكى على خطيئتك، وتدبر الامر لغايه ما تتبصر باللي خفى عنك. لا، مش هتبقى ده هو اللي قدامي او هو اللي كان عندي او كده. لا، فاعتزل تلك الفرقه لا، ولا ان تعرض على السنه حتى تموت على المنتهي. اما المطابقه للحق اللي هو كان عليه الاولين، ما كان على ما انا عليه اليوم وايه واصحابه، واما المفارقه للخلق، اما مطابقه للحق او مطابقه للخلق. ما تفتكرش ان في ايه وسطيه؟ اصل ده احسن لجناس ولا احسن لوحشين ولا ايه؟ فدي مش هتنفعك عند ربنا. لو قلت لك لو استحل حرام واحد هو ده ايه؟ طغاط وطاغوت وفي اتباعه شرك بنص محكم كتاب الله، وان اقعتموه منكم لو مشركوه. ما كانش في تبديل شرط ولا كثره خلاف، ولكن في مساله واحده من المسائل، استحلال المال، الايه في استحلال المال. يعني ممكن تنسى استخدام مثلا الدول الماديه عشان تستخدم الدول الحرام فيستحل لها ذلك؟ سهل ذلك. ليه؟ لانه استحل ما حرمه. ولما بينا له اتهم نفسه وقال بيحرموا اموال المشركين. ماشي؟ في استحلال اموال المشركين على العموم، وهي مقيده بالحلم بنص قبل الله، واحلت هي الغنائم ولم تحل نبي من قبل. وهو كده معارض لمحكم النصوص. إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، يبقى خرجت الأمانات. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، خرجت العقود. ماشي. وإما تخافن من قوم خيانه فبين إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين، يبدأ أخذك للمال بغير حقه خيانة. وتبدأ المسائل اللي أوقعتك في الشرك اللي أنت أصلا بتفر منه. والشرك أمر خطير مش سهل، ما تستاهلش لما إيه؟ لما تلاقي الأمر فيه استحلال حرام، تحريم حلال، تشريع من هنا، ما تستاهلش. إن شاء الله تكون مسألة واحدة، فاعرف تماما، واغلق على بابك، واعرف على اللي أنت تعلمه من الشرك. والسبت إيه؟ الأولين، ده أنت عندك نت النهاردة تخش تعرف فقه الإمام مالك أو قوله في مسألة كذا، الإمام أحمد بن محمد، الصحابة نفسهم وقولهم، عبد الله بن مسعود. بسهولة جدا على النت تضرب ضربتين كده يروح جايب لك ايه؟ فقه الصحابي في المسألة، فقه الأئمة في المسألة. يبقى أنت إذا إيه؟ في غنى عن إن أنت تتخبط إن أنت تتبع أي ناحية. أنت مش هتثبت زي ما تتخبط. الإمام أحمد بن محمد رضي الله عنه عشان ياخد حديث بطريق عالي عن طريق عبد الرزاق بن همام في أرض اليمن، تخيل بقى لما يمشي من انتجاز أرض اليمن ماشي حاكي كده ايه معنا عليهم لابسهم، لغايه لما يوصل هناك بيفتك الناس، بيحمل على كتفه شيء للناس علشان يلاقي كل ما يقولها. لما وصل هناك رهن ان عليهم بالغفال خبز، رأى ان عليهم بالغفال خبز، ولما جم يرجع الساحل ما لقاش ثمن الرجل الصبر. فراح للقداد وقال له ايه؟ هو نتج الرغل الاجل. حلله من الرهن وايه؟ واذنه انه يستخدمه بدل هو ملك الملك. ورجع حاط القدمين عشان نطلب حديث، حديث واحد. هيجي كده النهارده على الناس هتجيب جميع الاحاديث الصحيحه والضعيفه وكل انواع الاحاديث. وانت قاعد مكانك يتيسر لك اللي يغنيك عن ايه؟ عن التخبط. عن اتباع أهواء الذين لا يعلمون. مش أنا مش هفهم كده لا، ده أنت أي مسألة تقدر تحدثها بعينها وتأتي فيها بأقوال خيار الأئمة وأفضل العلماء وأعتقد عن السنة والجماعة هيكون من إيديك بنظرة إصبع على الأئمة على الأئمة. يبقى الأمر هنا إيه؟ مالكش عذر خالص. كلمة السبب كلام في السبب غيره. بقولك من أجل حديث واحد ما شقت فيه لشق لغايه لما وصل ورهن نعله برغفين خبز، ولما ارتحل ما لقيت منهم حبيب من الرهن وقال له هو لك بالرغف. افتح له فضل اقشر طيب ده تثبت المعلومه الشرعيه ماشي ونوصل لك. طيب اللي عنده امر يتوضحه ان شاء الله ربنا في اي مساله من المساله. احنا قلنا طبعا لازم نثبت امر توضيح. اتكلم انا شويه كده عشان نشوف الشيخ هيوصل معانا لايه. اتفضل. هل التحاكم للطاغوت كفر ولا ليس بكفر؟ كفر. التحاكم للطاغوت كفر اجماع مننا كلنا، بس امتى يكون تحاكم للطاغوت؟ امتى يكون تحاكم للطاغوت؟ هو عنده الطاغوت ده اسم ذات، اسم على جنس. يعني ربنا خلق طاغوت كده بيخلف طاغوت بيعاشر طواغيت، امر مستحيل ده يعني بيتركه في مخه هو، مع ان في الحال هو طاغوت. اللي بيتكلم هو طاغوت اصلا. وفاكر كلمه طاغوت دي يعني ايه؟ جلس الراجل اللي في المحكمه. طاغوت من اجل شيء هو طغى فيه واجتنابه في ذات ما طغى فيه. مثالها المبسط اللي فهمنا ما بعده، شجرة بيتبرج بها الناس بالنسبة لهم خد حكم الطاغوت. انت عابر سبيل عجبك بالله وتضللت بيه فتلبستش بالطاغوت، انت مش تنسى الطاغوت. مسلم واحد يحتفظ كان من ثمر احتفظ بيها، هي مخلوقة كده. يبقى ايه؟ مش طاغوت لذاتها ولا لجنسها كشجرة، ولكن للصفة اتخذها الناس من اجلها. يقول لك يعني هو كده طاغوت وكده مش طاغوت؟ ايوه طبعا، هي اللي تبركوا بها طاغوت واللي استظل بها مش طاغوت. مش قادر يتطور ولا يستوعب. امتى يكون طاغوت؟ لما تعتقد فيها تبرك وهتجيب لك النص وهتجيب لك الفرج وهتشفيك من مرض وعلقت فيها الأثر الأثر بتاعك علشان تصحى من مرض. يبقى هي بالنسبة للطهور. ثم أنا رحت قطع الأثر بتاعك ده ورميت في الأرض العالمي اللي اعتقدها فاسد فيها ورحت واكل من ثمارها واحتطبت منها واتصلت بيها. أنا مش سالب الطهور. رغم مخاطيتي للشيء اللي هو طاغوت من أجل إيه؟ غيري. يتفق تمام. هو كان هو طاغوت لما شرع من دون الله ومش طاغوت لما حكم بالعدل. إيه المال؟ هو في مش طاغوت ولكن في الدنيا طاغوت. واجتنابه؟ اجتنابه فيما شرع من دون الله. وتحكمك للطاغوت رضا ومتابعة في غير شرع الله. لما ترضى وتتابع في غير شرع الله. إنما نفس الشخص اللي قاعد اللي هو طاغوت في حق غيرك. أنت رايح تلتمس حقك. او ما يوافق شرع الله تعالى مش تقود بالنسبه لك مش تحاكم بالتقود انت رايح بتدفع عن نفسك طائر بيعتدي على حرمتك على ذنبك على عرضك بتطلب بيتك اللي معاك زينها بيه هو كده تقود بالنسبه لك كده تحاكم بالتقود بيقول الجاهل الغبي اللي عميت بصيرته انما لو انت بترضى بغير شرع الله تعالى وتتابع فيه كما قال رسول الله إلا من رضي وتاب. النية. النية. ما احنا قلنا الرضا ده ايه؟ أمر قلبي ماشي؟ ظاهره ايه؟ إن الشرع ده أنا بصرح بإن هو متوافق وإن هو ايه؟ زي شرع ربنا أو أحسن منه أو ما ينفعش غيره النهاردة هو ده الكفر وده الايه؟ الرضا والشرك بالله. إنما أنت رايح مثلا ايه؟ بتظلم زي المعتقد. ما هو اللي قاعد ده اسمه طاغوت لانه مشرع بدون الله او قائم على غير شرع الله هو اللي بيحكم لك بالايه باسماء السبيل لما ترفع في الظلم اقول انت تحكمت للطاغوت يبقى عمى بصيره والعياذ بالله مش عارف التوحيد وما يتعلق بيه الحق ايه المنافي للعدل بالمنافي للتوحيد والشرع خليتهم زي بعض فين المعرفه بالتوحيد فين معرفه لا اله الا الله معرفتك لا اله الا الله تعرف ان المتلبس بالتشريع هو المناقض لا اله الا الله هو المخالف للتوحيد هو اللي اتخذ ند لله هو اللي اشرك بالله اللي هو عنده رضا متابعه بغير شرع الله تعالى او برايح منه بيعتمد الشريعه اللي بين ايديه انه يقتل بيها انما في رفع الظلم وفي رد الحق وفي التصالح بتلاقي لها حكم في القران منافي تماما للحكم ايه اللي هو التشريعي في التشريع ان الحكم الا لله امر الا تعبده الا اياه في التشريع ولا يشرك في حكمه احدا في التشريع والله يحكم ولا معقب لحكمه ان الحكم الا لله عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون ده في امور التشريع والمنهج اما في الامور اللي هي المنافيه للعدل نهار ما تروح انت تتحاكم عشان تاخد حق غيرك تبقى ظالم ولا مشرك اسميك ظالم ولا مشرك ده انت مش رايح تطلب حاجة كمان لا ده انت مختصم مع ياسر ورايح عشان تغتصب حاجة وزورت الاوراق عشان تاخد حاجة فعلا جد منافي للعدل ولا للتوحيد منافي للعدل امتى ينافي التوحيد لو تشريع هو فاكر المحكمة دي شرعية لا خليك عامل مرتشي انت تطلب الرشوة وقبل منك الاوراق بتاعتك وحكم بحق ياسر لك وفعلا ظلم مش ممكن يكون شرك بالله الا فيما ينافي التوحيد اللي هو ايه في التشريع نفسه انما الراجل اصلا ايه جبل الرشوه فحكم لك بدل ما يحكم لك وعارف ان هو حكمه هو بقى هو ظالم وانت ظلمت ايه قبولك حقك انما في جانب التشريع لازم يكون الله سبحانه وتعالى من الاثنين ام لم تركا سبع ضم نتيجه من نبيه ذنب الله قول المنافق يقول الله تعالى السارق احبسوه الزانيه لو رضى زوجها ما فيش مشكله عندهم خلي بالك قانون الزنا عندهم قبيح جدا يعني الزوج هو اللي يعتبر الاتفاق اخوها لا ابوها لا ابن عمها لا ما حدش يحق الاعتراض ابدا ولا المجتمع كله زوج طب ان عفى عنها خلاص لو حتى اتحكم عليها بعقوبة تنتفي العقوبة بعفو الزوج ده قانون الزنا الموجود في القانون المصري ماشي اللي هو القانون الموجود فعلا والمعمول به لأن ده حق الزوج هنا غيره. يعني واحد دخل على الزوج وبيرتد. فالمهم إيه حصل مشادة بينه وبين الزاني، فالزاني قتله. عين من قتل فعل النفس. والزنا حق للزوج وانتهى محل ال. ما الزوج؟ يبدأ هو يطلع. زي شعر بعدين كده. زنا وقتل وطلع برا. يجت تدفع النفس. طب الزنا قال لك ده حق الزوج إن هو اللي يعترض عليه فقط. اتجدد يعني راح الأقلية موجودة عندهم وموجودة فضلت بالنسبة لهم. يعني دخل الزوج على زوجته وهي بتزن، راح الثاني جاي ضارب الزوج على راسه ووجعه ميت. وصلت المحاكم فقالوا إنه قاتل ادفع عن النفس. طيب الزنا اللي هو متلبس فيه وسبب الجريمة قالوا ده حق للزوج، والزوج خلاص انتهى ما حدش غير الزوج يعترض. يعني مش من حق اهل الزوج اللي في بيتك حتى انهم يعترضوا، ولا اهل الزوجه نفسهم انهم يعترضوا على موضوع الزنا. فده قانون قبيح جدا وتشريع من دون الله تعالى. اللي يرضى بيه ويتابع فيه اشرك بالله تعالى، اتخذ منك لله في السرقه احبسه. خلي بالك منها ايه قضيه بيقول لك ايه، انت لما ضربت حجه اتسببت في انهم طبقوا غير شرع الله. انتبه لان ديت ايه يعني زله كبيره بيقعوا فيها. احنا قلنا ان الحكم يتعلق بالمكلف بايه؟ بفعله او تركه مع ايه؟ بقصد المتسبب بالنسبه له. طيب هما لما طبقوا غير شرع الله عمل ده ولا عملوا هما؟ ازاي يتعلق بيك حكم من اجله؟ مش ممكن ابدا حتى بايه؟ الضربه الشرعيه. جبت كده تمام. العلماء ذكروا التسبب وتسموه ايه؟ لنوعين، تسبب حقيقي وتسبب ظاهر. طب المناسب للحكم الشرعي التسبب الحقيقي ولا الظاهر؟ الحقيقي. الحقيقي. ليه؟ العقوبة اللي بتيجي على الجانب، لأن أنت طلبت حقك ولا أنت انصرفت؟ انصرفت. ما أنا لما طلبت حقي تسببت في إيه؟ في نوع عقبوط. ولما صرف تسبب في نوع عقبوط. في تسبب منه اسمه حقيقي وتسبب ظاهر. المناسب للعقوبه ايه؟ الحقيقي ولا الظاهر؟ يعني اصل العقوبه لانه سرق ولا لاني طلبت حقي؟ لاني طلبت حقي. ركز معايا. استعجل يا امرؤ يعني بيعاقبوه لان انا طلبت حقي؟ طب خليه لو ما سرقش. تسبب حقيقي وتسبب ظاهر. هو بيعاقب لانه سرق. ده تسبب حقيقي. وطلب الحق تسبب ظاهر وصله للفاعل. يعني بيت سلاح لو قطعوا بيت. بيقطعوا عشان سرق ولا عشان انا طلبت حق الشهود؟ بقول لك لو ان التسبب الظاهر هو اللي ايه اللي هيكون سبب للعقوبة. واخد بالك؟ يبقى اذا تبطل كل تسبب ظاهر بيحصل من المسلمين. زي الامر المعروف عن نهي المنكر وجاء بالسبب الظاهر. هو انت لما تطهر المعروف عن نهي المنكر فانت بتعاقب الجانب. المسلمين لما بيقطعوا الاسباب الامر الظاهر مين اللي دفع بيه؟ المسلم لما قطعوا ايده الظاهر انه قطع ايده، لكن الحقيقه هو قطع ايده. الحقيقه هل لو ما طردش كان هتقطع ايده؟ لا. طب انا لما يعني اتجه لايه؟ افكر التسبب الظاهر. يبقى طب انت معروف انها مضره عشان ما تطلعش حد. ما تجهزش السبيل لحد ما تطلعش النفس. يعني قتل النفس قتل النفس ناتج في الحقيقة عن تصدي الكفار للدعوة ولا قيام المسلمين بالجهاد؟ تصدي المشاكل للدعوة ماشي، لكن لما بنجاهدوا بتقتل الناس. فالجهاد تسبب ظاهر أذل به الشرع ولا منعه؟ يعني التسبب الظاهر مأذون به شرعا ماشي، والتسبب الحقيقي ممنوع شرعا. دي مسألة موجودة في المفرقات، التسبب الحقيقي والتسبب الظاهر وما يناسب الايه المختلف منه. يعني المسألة مش مترتبة على التسبب الظاهر ولكن على الحقيقي، لان الظاهر بيبقى مأذون به ومأمور به. انت مأمور بالجهاد ولا لا؟ تأمر بمعروف وتنهى عن منكر ولا لا؟ والحزبة في الاسلام وغير ذلك. فدي التسبب الظاهر في مفسدة بتحصل. طب المفسدة راجعة لإيه؟ زي قطع يد السارق أو رجل الزاني، لأنه زنى ولا لأن المسلمين هم اللي قاموا بالرجل؟ ده التسبب الحقيقي. يعني المفسدة مش مترتبة على إيه؟ على فعل الفعل المأمور به شرعا، ولكن الفعل المنهي عنه شرعا. يعني الزنا منهي عنه شرعا وإقامة الحد مأمور به شرعا. فظاهرا انت اللي قتلته، وحقيقة هو اللي قتل نفسه. واضح؟ علاقتها بالحاكمية، علاقتها ايه بالحاكمية؟ علاقتها انه بيقول لك ايه؟ ما انت لما طلبت حجك اتسببت في انهم طبقوا عليك الشرع ده. الاول هو عمل الاخرين تلبيس المأذون به شرعا بالمنهي عنه شرعا. يعني فعله منهي عنه شرعا. فعلي انا مأذون به شرعا. طلبي للحق انا مأمور به شرعا. انا مأمور به شرعا. لانه في زيادة الاسلام وفي زيادة المسلمين وفي دفع عن الاعراض ودفع عن المال. فانا مأمور شرعا بان انا اقف على حد اطلب اثم به الشرع. ونهى الشرع عن السرقة او عن الزنا. فانا فعلي كان تسبب ظاهر وفعله تسبب حقيقي. فعلي انا مأذون به شرعا، فعله هو منهي عنه شرعا. فلما يعاقبوه العقوبة تترتب على فعل أنا ولا على فعل هو؟ على فعل، لأن فعلي موافق للشرع، فعله مخالف للشرع. طيب هم عملهم بقى هيعاقبوه بشريعة الله تعالى أو بشريعة البشر، هل أنا أحاسب على عملهم؟ إيه دليل بالشرع إن أنا أحاسب على عمل الغير أو يتعلق بي حكم من أجل فعل الغير؟ الوقت إيه؟ نبصل معك لمسائل فقهية وميزان شرعي ونصوص موجودة وإيه؟ وإيه ضوابط؟ لو إن الإنسان هيحاسب على عمل الإنسان كانت مصيبة كبيرة خالص والله، ما تقدر تحدها أبدا. فكل إنسان ألزمناه طائرة في عنقه ونخرج له يوم القيامة من كتاب القوم منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هتلاقي في كتابك حاجة مسطرة، عمل زيد او عمرو او فلان او فلان، مش ممكن ولا تدري وزيره ووزاره. فاللي في كتابك عملك انت، يعني هذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصى، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. وجدوا ايه؟ ما عملوا، مش ما عملوا هم وغيرهم مثلا، لا ده هم عملهم ده محاسبين عليه. هتبقوا شرع الله ولا غيره؟ عامل انا محاسب عليه، طلبت حقي وده مأذون به شرعا. فبيبدا هو كلامه ده بيعتبر ايه؟ من وحي الشياطين وظهره بالقول وتلبيس الحق بالباطل. يقول لك ما انت لما طلبت حقك تسببت في كذا. ده اسمه التسبب الظاهر المأذون به شرعا. والتسبب الحقيقي اللي هي الجناية لجناية اللي هي اصل العقوبة. التسبب انت 60 طلبت حقك ولقوه مش هو الجاني، كان هيعاقب. رجل بريء ما كانش في المنطقه خالص اللي انت ايه ادعيتها، ده جاي من سفر بعيد ومن بلد بعيده في اليوم اللي انت اتطلبت فيه مثلا، طلع براءه ولا ما طلعش؟ تسببك الظاهر عمل له حاجه؟ ما عملش حاجه. لكن لما يجد الدليل والشهود على انه هو طلب فعلا بيقام عليه حد سرقه ولا ما قامش، يبقى لانه ايه؟ لانه جانب مالي. فالتسبب الحقيقي منع الشر، والتسبب الظاهر اذى فيه الشر. التسبب الظاهر منه ايه؟ الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، منه الجهاد في سبيل الله تعالى، منه اقامه الحدود. فاذا لو اعتبرت التسبب الظاهر هو سبب المفسده يبقى يمنع الجهاد ويمنع الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ويمنع كذا. وده نفس الكلام بتفسيره موجود في المرموقات الشاذلي في ايه؟ في التسبب الحقيقي والتسبب الظاهر وعلاقتهم بما يحدث من امر ايه؟ او يترتب من امر. يبقى انت ما تتعلقش بالتسبب الظاهر بقى، ما تقوليش عشان طلبت حجك وما اقام عليك. لا يا عم، ده اقاموا العقوبه علشان فعله هو، ده اللي انا فعلته الشرع امرني بيه واللي هو فعله الشرع نهى عنه. يبقى ازاي تترك اللي نهى عنه الشرع للي اذى به الشرع؟ تلبس حق به الباطل وتلبسون الحق الباطل وتكتمون الحق وانتم ايه تعلمون وتخيل على ايه على الناس ويتكلموا بها وكانها الدين وكانها الحق. لا، المأذون به شرعا غير الممنوع شرعا. التسبب الظاهر المأذون به شرعا، التسبب الحقيقي ممنوع شرعا. يبقى سبب المبتدا ايه، سبب العقوبه ايه؟ التسبب الحقيقي. لو فهمتوها تبقوا اصوليين في المساله دي، يعني على درجه من الوقوف على مساله اصوليه عظيمه جدا. اما تكتب معاك غير لما تفهمها كده تبقى انت راجل، ولو قراتها في المنقطع تلاقيها واضحه ليك خالص، تقول الحمد لله انا كده بفهم في الاصول. خلي بالك دكتور بيدرس اصول فقه، فمسك رجلين الجهميه كده بيتكلم بايه؟ بدلالاتهم. هذا القطاع مش وراهم كده اجت مع كلامهم بيخالف المسائل اللي عندك في الاصول كلها، وذكرت له مسائل مش شرطيه وكده. فده واحد مذهول، انا مش عارف هو مذهول ليه. انا بقول دكتور اصول فقه يعني ايه؟ يعني الكلام ده لو قراه حتى يفهمه. انا ما قعدتش من تسجيل في هذا الكلام ده، ده انا قعدت اقرا في الكتاب ده ما فهمتش فيه ولا كلمه. والله الناس بتقول كده. ثقه ثقه ليك ايه؟ يعني نعمة من عند الله تعالى انك تثق في دينك وربنا اللي يعلمك، واتق الله ويعلمكم الله. دكتور والله في جامعة الازهر بيدرس اصول فقه وما شاء الله عنده كمية كلمة شبهة. فلما بيفاجئني بيها شغل امر غريب جدا. الراجل دارس اصول فقه او بيدرس اصول فقه وواجب على الشبهة دي، مالهاش علاقة ابدا بالاحكام الشرعية. الاحكام لها ضوابط موجودة في مسائل الاصول. وعارف كل المسائل والاصول ده بقى مذهول من هذا الامر ويقول انت مش عارف تفهم في الامر اللي فات. فانت لما تفهم المساله دي ليه تحمد الله تعالى. وعليكم السلام. طيب دلوقتي المساله وضحت لك؟ تمام. انت بتقول لي كلمتين مدببين فيها كده؟ ايوه. اللي هو التسبب الظاهر. ايوه. التسبب التسبب الظاهر اللي هو ربنا امرنا بيه. زي امر بالمعروف والنهي عن المنكر. ايوه. الجهاد والاقامه الحقيقيه. التسبب بقى الحقيقي يعني الجهاد فعلا استرجع او الزنا اللي هو السبب اللي هو العقوبه. لسبب العقوبه. ايوه. فهي ده امرنا ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ عدم التصدي لها، يعني ده اللي المفروض تصدي لها صلاه الثلاثه. ايوه. فديت مامور بها شرعا. فدي منهى عنها ما شاء الله ما شاء الله. طب انا لما بتسبب ظاهره الامر انا مؤاخذ ولا متسبب حقيقتان؟ لا انا مأجور على اللي انا عملته. ايوه. اللي مؤاخذ بقى اللي هو صاحب الفعل وانا دلوقتي بدي ايه؟ هو سرق وانا قمت. تقدر كده ترد على امام امنا لما يلبس هذا الامر تقدر انت ترد عليه. وضح لي في الامر كده. ان التسبب الظاهر غير التسبب الحقيقي، والتسبب الظاهر موافق للشرع والحقيقي مخالف للشرع. يبقى المبتدا اللي حصلت نتيجه التسبب الحقيقي ليس الظاهر. لما في امر معروف ونهي عن منكر ويبقى فيه قطع وصلب وصد وحث واي عقوبه اذن فيها الشرع، مش المسلمين اللي افسدوا. هم المسلمين لما دفعوا ايده هم اللي افسدوها؟ ولا لما ترك هو اللي افسد ايده؟ هو نفسه الرد عليه بالحمل اللي هو بالجنايه. لان هو فعله تسبب حقيقي في الجنايه، لان الشرع نهى عنه. الشرع ما نهاش عن التسبب الظاهر. ما انا لو في غير الاسلام وفي غيرها هتسبب برضه في ايه؟ في العقوبه. بس التسبب الظاهر غير التسبب الحقيقي. دلوقتي انت هتقول لي انا رايح دوت مثلا، انا رايح اربط مظلمتي، انا اخترق من عربيتي. هو احنا رجعنا ليه؟ يعني هو رجع لي حاجه. ما هي المره الجايه؟ قلت لك روح اربط الثالثه مش ما انا ما اعرفش جابوه. انا ما اعرفش خلاص. انت بتنهي من العقوبه، انت لو اتجهت للعقوبه ما تقدرش الا بشرع الله تعالى. هو ده اللي صبر شرع ربنا من رجالك حقك. طب ليه هو ده المنطق؟ ده مرفوع في قول لي السلطان رجعوا لحد ليه؟ لانه طاغوت فيما طغى فيه. يعني مش لما رجع لك حد اسمه طاغوت، لما شرع من دون الله اسمه طاغوت، لما قام على غير شرع الله اسمه طاغوت، ماشي؟ فهم بيتعجبوا، يعني هو طاغوت في ليه ومش طاغوت في ليه؟ ايوه طاغوت من بره اي شخص. ايوه لان هقول لك تاني المرأة اللي بتقول ايه؟ يعني هو اي محكمة عرفية. خلي بالك معاك. حاجة ما تقدرش شرع ربنا سبحانه وتعالى. كلمة تاخد مش عشان جنس ده عشان عمل. يعني انت لو وقعت في استحلال محرم وتحريم حلال هتاخد حكم التاخد واللي هيتبعك هيكون مشرك. المرأة لما في البيت كده ايه؟ نسال عواجيز بتوع زمان بس. ما تتنسيش بالليل الله حرام عليك. ما تطلعيش بالمنخ الفاضي الله حرام عليك. اللي في الأرياف بيعرفوا الكلام ده. لا ما تطلعيش بالمنخ الفاضي، حط فيه لقمة قطة خبز. وتعملوا باب ايه؟ التحريم. دي تغوط ولا مش تغوط؟ طب انت لو طبقها رفعت تطلب الخبز طالع بها من الغربال ولا المنقل اللي بتلف الجيران او انت بتلف من الجيران اصلا ده شرك بالله وده طغيان برضه والمرأة دي طاغوت وممكن تكون زوجة او ابنك او امك او كده ماشي يبقى لازم ننهي الحالة دي من اولها علشان ما يبقاش كده طاغوت ولا شرك بالله يعني ما يحرموا اشياء ما مش عارف ما تدخلش على الوالده بلحمه مش عارف حرام ما تعملش كذا فاشياء بيشبعوها ما عنده غير الطاغوت فبيهم حكم الطاغوت فالطاغوت بيبقى ايه ممكن اي انسان مننا لما يقع في الدله ديت ويحرم حلال او يستحل ايه حرام طيب هو طاغوت فيها لوحدها ولا بقى طاغوت في كل احواله يعني دوس وكلمه كده ما سلمش الطاغوت لو لبستوا مش عارفين لو قلت لك ما لبستش تحترم الطاغوت لا تحترمه في الفعل دي وفي القول ده فقط يبقى تحترم الطاغوت انما لو هي خدمته ولا عملت له طعام ولا عملت له كذا ما مش معناها ان انا ما بحترمش الطاغوت لانه مش طاغوت للذات ده طاغوت للفعل ويبقى الفعل ده ايه يجب فيه الاجتناب يجب في هذا الفعل الاجتناب شرع من دون الله فهو طاغوت طب حكم بما انزل الله مش ديت من اجلها يكون طاغوت طب عدل في حكم مش من اجلها بيسمى طاغوت ماشي يقول لك ازاي يبقى هنا طاغوت وهنا مش طاغوت تلبست في مخه ايه انه طاغوت لجنس او للذات ما يغطيها في الشجره لما تورقوا بيها او ظنوا انها تشفى امراضهم لما علاجوا بها خرجه بلاش بالنسبه لهم طاغوت طب انت رحت قطعت الخرجه ورميتها في الارض وكلت من ثمارها واحتفظت بيها واستظللت بيها ونمت اقول انت كده مش لابس طاغوت فدي قضيه ايه يعني مناسبه للشرع ومناسبه للعقل ما تقدر عقل لانهم قاعدين قدامنا هم طواغيت انا معتقد انهم طواغيت وطاعتهم شرك لما يقول لك العمل بالوظائف حرام الانتقاد حرام الكفر كمان في البلد فبيشرع من دين الله تعالى وانا معتقد ان هو طاغوت اصلا ولكن لو اتفق في حاجه اتصف بيها مش هقول ده هي غلط وهي صح يعني لو اتصف في امر في التوحيد هقول له عليه اتصف فيه لكن في الامر ده هو طاغوت ان اطعت الله اشرك بالله ان اطاع صاحبه اشرك بالله فبتكلم عن الطاغوت وهو قاعد قدامك بيقول لك طاغوت اصلا اما تحل اموال المسكين على عمومه اصبح طاغوت وتعطي شرك لان الحل مقيد مفيش عموم في الحل يعني في الامانات لا تحل في العقود لا تحل زي ما اتكلمنا وبينا هذا الامر هو قاعد قدامك طاغوت هو اللي هو بيعمل طاغوت هو الامر كله قائم على التعريف بتاع التحاكم هم كل تنازل الامر كله قائم لو لك ان التحاكم هو فرض نزاع دي جزئيه من صفه التحاكم ما هو دي الفقره اللي هو كل هو كان فاضل يتعمل دي جزئيه لكن انت فاهم المطلق فاهم التوحيد كويس كل ما قضى به الله ورسوله داخل بمعنى التحاكم بينك وبين نفسك هيبقى تحاكم من غير تنازل بينك وبين زوجتك بينك وبين اولادك بتربيتهم فصورة التحكم ايه شاملة لكل الشريعة لقوله تعالى ايه وما كان لمؤمن ولا مؤمن اذا دخل الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار من امره فكل قلب دخل فيه دور الرسول دخل بمعنى التحكم يعني انت لما تدخل بالرجل اليسرى وانت داخل هنا هقول لك انت كده تحكمت بشكل الشرع لو تحكمت بالشرع ايه ادخل باليمنى واخرج باليسرى ماشي دي صورة التحكم بس من غير تنازع لما تتمخض بإيدك اليمين هقول لك ما تحكمتش الشرع وهنكر عليك ليه؟ لأن في شيء قضائي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلت معنى التحاكم بس من غير تنازع أنت مش متنازع مع حد ولكن لما فعلت الفعل المخالف لم تتحكم بالشرع وبصفة التنازع واخد بالك فصلناها واتكلمنا على الكلام اللي السد بيكون واضح فيها متعلق بالتشريع وده له علاقة بالتوحيد ومتعلق بالعدل يعني التحكم نفسه فاهم يوسف عليه السلام لو انا التاريخ ده وبطل في قصر على التاريخ دوت ماليش دعوه بالمسمى بتاعهم انا هاجي مع الايه؟ مع المسمى الشرعي ليه؟ لان المسمى بتاعه هو ممكن يحطه لمصلحته النهارده ويلغيه بكره يغيره بعده ما الناس تعب ايه؟ يقول لي فضل انتهى يقول لي كذا انا بقول دلوقتي ورد صفه في القران منصوصه في تحاكم منهي عنه تماما ان كل البشر في شيء منه البت زي قوله تعالى ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون فدي متعلقه بالتشريع لقوله تعالى ذلك الدين القيم ماشي ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه لقول للحق بالعباده فالحكم لما بيكون في العباده في معنى التشريع زي ايه ولا يشرك في حكمه احدا في حكمية تانية مأذون بها للبشر وربنا اللي أمرهم بها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا العدل يحكم به ذو عدل منكم هديا بان أركع. فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهله. القرآن هنا إيه؟ فيه ظاهر تعارض بين الآيات هنا والآيات هنا، لكن لما تعرف دي على السبب ودي على سبب آخر تفصل الأمر من غير تعارض، مفيش أدنى تعارض. يعني هات واحد يقول لك إيه؟ ربنا بيقول إن الحكم لله أمر أن تعبدوا إليه، وأذن هنا في الحكم إزاي؟ ربنا بيقول ولا يشركوا في حكمه أحدا، وهنا أذن لهم يحكموا إزاي؟ فهتلاقي المنسوب فيه بالحكم فيما بين البشر من حقوق وتصالح وتطابق، واللي ربنا منع فيه حكم البشر التشريع. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ينسب به الله، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلم. ففيما يتعلق بأمر الدين كتشريع هذا متصل بالله وحده، ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس به أمر. وذكرنا قصة خولة بنت ثعلبة لما اشتكت لرسول الله صلى الله عليه وسلم واجتهدت في الشكوى، وهو ايه لا يزيد عن يقول لا أرى إلا أنك تتحرر تعالى، تأتي من قبل وجهه يجر عنها ويقول لا أرى إلا أنك تتحرر تعالى، وتجذب من الشكوى ما يعني يحرك الأفئدة برضه يقول ايه لا أرى إلا أنك تتحرر تعالى عليه، لغاية لما ترفع إليها لله تعالى ويقول ايه اللهم اشكر لك بعض قوتي وقلة أسئلتي. فهنا ربنا ايه أنزل مخرج وحكم وتشريع اللي هو حكم الظهار. فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينه ذلك. فهل رسول الله في التشريع شيء؟ لو لسه في التشريع شيء كان رحمها بالأول بحل عنه، لا ده الحل اللي انت من عند الله تعالى، لا أرى إلا أنك قد حرمت عليه. فهنا طبعا هنا ايه يتضح لك ان الامر المتعلق بالتشريع مش ملزوم به حتى ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لازم ياتي من عند الله وما ينطق عن هوى ان هو الا وحي يوحى. اما في بين العباد الحقوق فيها التراضي وفيها الاتفاق وفيها الهبه وفيها الهديه، انا ممكن اهدي لك حقي واتنازل عنه، ممكن اخذ بعض حقي واطلب بعض. يعني مثلا نشوف من جزء ان فضل النزاع له حالتين مش على اطلاقه، حالة ان كنا مأذون بها شرعا وحالة غير مأذون بها شرعا. كل الامر صفته تحالف، فعل انه هل يتم تحالف، فعل انه هل يتم تحالف. اذكرني عند ربك تحالف، ما بال النصوص التي قطعني ايديهم تحالف، ولكن في ايه رفع الظلم اذن به الشرع متوافق مع الفطره متوافق مع الشرائع كلها اللي كان مدرد. هو كان متحالف سجن فتيك رفع، يعني هو في الحالة دي يقول لك المأذون ده يجيك راهن، يعني الثالثة بس كان مقبول بالإكراه. هو الشباب بس شوف أنا مش عايز أعتبر جدلوا جدلوا بتجيب هواء جدلوا اعتبار ماشي يطلع لك من ده إيه؟ رب السجن الحب إلي مما ينهونني إلي، فالسجن يطلب ما هو الإكراه اللي يدور أمر يسمى خوف. السجن مش راح اللي ما إحنا بنحب نخليه لا أعلم إكراها إلا بقيد وتعجيل وتعجيل بقدر. يوسف عليه السلام في السجن بيعبد ربنا وبيأتيه رزقه، لا يأتيكم أطعام ترزقانيه إذا نباتكم به كم لا أجهتكم. فأصبح الأمر هنا إيه؟ ادعاء الإكرام ادعاء ملوش أي مش مبرر للأمر. طيب أما غير عبد الله كفر، لا بعد واحد من السجن قالوا عليه كفر. طيب أنا تبعون التظلم، قال لك كان أنا طريقة غير مش تعملوا فيه، معاني التظلم طريقة واحدة لا تتجاوز ذكرني عند ربك، اسمك وتاريخ اعتقالك، ملوش أي طريقة تانية غير كده، والمحامي اللي بيعملك هو اللي بيعمل له، لو علمونا الطريقة اللي أنتم بتعملوا فيه، أمر خفي، عقيدة خفية، تستأثر بها نفسك، نجاسة الشرع، تبينينا طريقتكم اللي أنتم بتعملوها مخالفة لمعاني الناس. طبعا في فرق طبعا ايه بتقول لك التظلم برضه ده داخل طبعا في المحكمه، عشان يقول لك اركان هجيب لك نفس الاركان، مش في تنازع مع النسوه، مش المراه قالت ايه ما جزاه من اراضي كان يكون سوء ان الله ينسينا وعذبنا ليه، وهو قال هي روضتنا عن نفسي تنازع ولا مش تنازع، مش في حاكم مش في محكوم به، الاربع اركان اللي ادعوا موجودين. طب انت كده ايه في رفع الظلم جازت عندك ولا ما جازت ايه بفعل يوسف عليه السلام. انت عايز تجمع اطراف الادله عشان خاطر تفهم القضيه. ان ما جمعتش اطراف الادله من غير ما ترد منها شيء طالما صحت عندك يبقى انت مش فاهم القضيه ولا واقف على مخاطر الشريعه. امتى تكون واقف على مخاطر الشريعه؟ اما تكون جامع لاطراف الادله. ممكن اي نص من كتاب الله اخذه واضلك به يضل به من يشاء وياتي من يشاء. قل هو للذين امنوا هدى وشفاء والذين يؤمنون في اذانهم وقوا وهو عليهم عمى تقول فمن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا لا يدخل الجنه عار. وان ارتجل ارجعت الكفر بالمعصيه ولكن لما ارجع بسبب النزول وجمع اطراف الادله الاجد المعصيه المقصوده هنا اللي هي رد التكليف اللي هي الاشراك بالله تعالى فيها اتباع الهوى اشراك بالله فيها رد تكليفات الشريعه اباحه الاستكبار مش المعصيه اللي هي ايه ولا هي الكبيره هناك لان ربنا قال ايه ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء والكبائر داخله في ايه في المشيئه وما استغفر الله عليك فهو الى الله ان شاء عذبه وان شاء غفر له ده في السرقه وفي الزنا وفي ايه الحدود ان تجتنبوا كبائر ما تنهى عنه نكفر عنكم سيئاتكم السيئات برضه دون الكبائر وتكفر من الله تعالى فضل من الله لو اجتنبت الكبائر فالشرع فرق بين الشرك والكبائر والسيئات لو انت خدت الايه على اطلاقها دخل السيئات بقى في ايه في الكفر بالله يبقى انا اجمع اطراف الادله عشان اقف على مقاصد الشريعه ما عملتش زي القوارب خدوا النص وغطوا فيه ايه يعني المكتوب فيه شرعا والايات وكله ربنا اذن في الفروج وفي كده وهم مش بيأذنوش في المهد المسلمين فقالوا حكم الرجال ولم يحكم كتاب الله كلمة حق ربنا بها باطل طب خدوا كتاب الله خلوه يحكم خلوه ينطق بالتاء تحكيم الرجال ربنا اذن فيه فبعده حكم من اهليه وحكم من اهلاه يبقى الكتاب فيه الاذن لتحكيم الرجال في ايه؟ ما دون الدماء خليها هنا ايه؟ جمع اطراف الادله تقف على مقاصد الشريعه. فادي فعل يوسف عليه السلام وادي ايه؟ دعوه يوسف. يوسف عليه السلام هو اللي قال ايه؟ ان الحكم الا لله امر لا تعبدوا الا اياه. ويوسف عليه السلام هو اللي قال اذكرني عند ربك وهو اللي قال ايه؟ ما بال النسبات التي قطعنا ايديهن. اجمع به مع ذلك تعرف من يجوز وما لا يجوز. فيما يتعلق بالتشريع لله وحده. فيما يتعلق بالظلم ورد الحق والتصالح ربنا اذن فيه بني ادم. أبا سليح اللي كان مكنى أبا الحكم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له ما كان نكى أبا الحكم قال له الشيء لأنه يأتينا القسمان فأحكم بينهما تأخذ بينهما راضية الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما أحسن هذا ما أكبر ربنا قال شيء قال أنت أبا سليح إن الله هو الحكم وإليه فدي قضية إيه يعني الصدح يحدث بجد هذا دليل ده مثلا دليل فعلا بتاع الصائم نقض الدين حضرتك ممكن تقول لي تعريف الحاكم الكافر ايه التعريف الرضا والمتابعه في غير شرع الله تعالى القيام على غير شرع الله تبديل شرع الله بغيره ده المكفر والمخرج من المله ما دون ذلك محافظ الرد يعني ايوه المتعلق بالتشريع متعلق بالتوحيد المتعلق بالعدل متعلق بايه؟ بيقع في الظلم يعني مخالفه العدل للظلم مخالفه التوحيد التشريع مخالفه للتوحيد شرك بالله ما فيش شرك بالله الا في مخالفه التشريع لكن مخالفه العدل ظلم ان الثلاث عدل الامرين تعال نتكلم في التوحيد من الاول ما تقولش انا كبير وانا من زمان ما تقول انا كبير وبتبع في الناس ولا تقول انا من زمان اقول لك تعال نتكلم في التوحيد الاول عشان تفهم ماهيه التوحيد لان كل اللي بتعلم عليه المرجئه لان هم ما جابوش مع التوحيد وقفه صريحه وصحيحه وما احاطوش بمعنى لا اله الا الله مش واضحة عنه انكفر بمعصية انكفر بما دون التشريع مش فاهم معنى لا إله إلا الله أصلا لأن لا إله إلا الله نطق وتشريع تبديلهم للتشريع طغيان على الله تعالى الرضا والمتابعة في التشريع ده شرك بالله الآيات اللي بتستدلوا بها عدم الفهم لها سبب كبير لإيه لضلالهم ويقول لك يريدون ان يتحكموا الى الطاغوت فلهم ان يكفروا به. يريدون هذا قلبين لابد لها من ظاهر يناسب الاحكام الشرعيه. انت راجل مأمور بظاهر لان الظاهر صلى الله عليه وسلم جميع الايات اللي ورد فيها سرائر وقلوب لازم يأتي معها ظاهر يناسب الأحكام الشرعية. إيه الظاهر المناسب؟ في الآية بعد وإذا فهم تعرف لما أنزل الله وإذا مصدر رأيت المنافقين يصدون عن صدورهم، رأيت المنافقين يصدون عن أي صدور، يعني علو الشريعة وتمكينها وفصلها بالعدل وبحق وبرسول بيوحي إليه لا يتهم، مش ممكن تلاقيها النهاردة كمان. أما أنت النهاردة المستضعف ما فيش شريعة قائمة، ما فيش أمر يتصدق عنهم لو زي ما نحن على شرع الله تعالى، فاختلف العلم يختلف الفصل، ما اقدرش أقول ده حكم ده ده حكم ده. طيب التاني حكمه إيه؟ مع اجتماع الايه الامور العظيمه اللي احنا قلناها دي، شريعه لله تعالى تعلو بتمكين بوحي بيتنزل برسول لا يتهم، رايت المنافقين يصدون عنك صدودا، لا يهتمكم ليه منافقين دي شنو الكلمه ده صوت الكافرين يجوز شرعا يجوز اشيلها واقول ايه رايت الكافرين يصدون عنك صدودا، تكفيك ذله وتكفيك ضلال ان انت نجيب ده اسم القران ده الاسم بتاعي من عندنا. طيب لما تحبوا الايه تشوفوا الامر المتعلق بيهم اللي في القلوب اكثر من اللي في الظاهر كمان، واذا قيل تعالى اذا من الله وفاتهم من خلق الله عنك صدوده فكيف اذا اصابتهم مصيبه بما قدمت ايديهم ثم جاءوك يحكمون بذلك اردنا الا احسانا وتوفيقا اولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعدهم وكلهم في أنفسهم قولا مليئا. الاسم ايه المنافقين، الحل معهم ايه؟ فأعرض عنهم وعدهم وكلهم في أنفسهم قولا مليئا. الظاهر شفقات هو الباب اللي هو الباب هو ايه؟ بقول لك الروح هو الباب هو دليل على الروح. طب الآية الكلام عشان نفهم الآية ما سمتش ذهاب هو ذهب لإيه؟ رايح لمحكمة فيه لها سلطة تنفيذية ولها تشريع وفيها ممكن أشياء من الشرع والمنطقة وفيها توقيف عقود وفيها أموال اللي هي اليتامى ديت والأشياء اللي هي المواريث والأشياء اللي هي ماشي فعلي وفق الشرع واللي خالف الشرع، وأنت في حالة استضعاف يعني بقول لك أنت مخير، أنت مش مخير لأن لو في محكمة فرحة مسلمة محكمة شرعية او هتسافر لها سفر انت قادر عليه ماشي، انا ممكن اتهمك تدين في سيدي ورحت فيه ممكن اتهمك في دينك، طب ليه ما رحتش الشرعيه ورايح للدين الوضعيه فضل دي وعدل، لان العدول عندك العدول عندك منطوطه العدول عندك منطوطه، واذا قيل تعالى الى من انزل الله الى رسول رايت المنافقين يصدون عنك ايه صدودا ماشي، يبقى رايت المنافقين يصدون عنك صدودا ليه الا ولا مش هي ده الا منطوطه هي، ما تجيبليش حاجه من عندك مش منطوطه بقى ولا تجيب حاجه انت فاهمها، اللي انت فاهمه ده لما يبقى فيه نص المنطوق مقدم على المفهوم، قاعده فقهيه وشرع اجمع عليه العلماء، المنطوق مقدم على المفهوم، انت فهمت حاجه لكن المنطوق شرع حاجه، المنطوق ايه منافقين، المنطوق ايه يصدون صدوده بس من يصدون عن صدوده، المنطوق ايه في الحكم نفسه فأعرض عنهم وعدهم وقلهم في أنفسهم قولا بليغا. أنت رجل يعني ممكن ربنا تكون أهل تمكين وربنا يمكنك وتبقى قائم على أمر زي كده فحصل عندك المنافقين، هتعمل فيهم إيه؟ عمل رسول الله ولا عمل تستدعي من عندك؟ أمر منصوص بالقرآن ولا أمر إيه تتخذ رأي وهوى من عندك؟ دي أمانة. هل أنت توطن على هذا الأمر؟ يعني أنت بلغت بتؤلف عقيدة صفوة ما كانتش حول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، كان فيه المنافقين والمرجفين والدخلوا، طب اتعاملوا ازاي؟ حكمهم ايه؟ لازم تتحرى هذا الامر، الاسم، الحكم، المعامله معاهم، استوعبوهم المسلمين ولا ما استوعبوهمش، منهم اللي كان بيفتن ويرجع من الاسلام، او لا يرون انهم يفتنون في كوعاء كل عام مره او مرتين، ثم لا يتوبون لهم يتذكرون، ثم لا يتوبون لهم ايه؟ يتذكرون. فانت بتسارع بيهم سنه قبل ما ربنا يقدر لهم هم هيتلموا على الفتنة وترجعوا للاسلام، بتروح ايه اللي يعني ياتيك كبوه تروح انت تذكر سمعه كده في الجاهليه وفي الكفر وفي وتستبعده، طب وما لو معاك دليل ما عندناش مانع ودير لنا عليه، لو عندك نسخ من الايات ماشي دير لنا عليه، فما تاخدش مفهوم تقدمه على منطوق علشان ما يضحكش منك عالم ومتعلم. لا يضحكش منك عالم ومتعلم. المنطوق مقدم على المنطوق. كل العلماء على هذا الخصوص. فالمنطوق ايه؟ رأية المنافقين. انت بتقول كافرين يا عم؟ لا ما تقولش كافرين. ده شعر سمى منافقين. ليه؟ لان في بتتضحك في الدنيا. ما نجي على الاسفل ابدا. الاسفل ايه؟ ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولا تجد لهم نصيرا. ده في الاخر. انا مش بقول لك يعني منافق يعني الراجل هيسلم. لا ده لو نفعل النفاق ده اشد من الكفار في التعفيف. ولكن بيثبت ليه في الدنيا حقوق. طالما الايه سمت منافق بيثبت ليه حقوق مش ثابته للكافر. كذلك ايه؟ طب ايه الحكم بالنسبه ده؟ هتتعامل معاه ازاي؟ يا راجل اللي بتدعي انك مؤتمن على دعوه ومبلغ رساله ومقتدي برسل لما تمكن هتعمل ايه؟ فاعرض عنهم وعظهم واقول لهم في انفسهم قولا بليغا. وانت جاوبت كده هات الناس ادي الايه وادي الحكم وهات الناس. لما نقوله كده اصحاب الاهواء يتهمك ده بجد التحاكم. انا مقيد بحدود الله تعالى ومامور بحفظه والحافظون لحدود الله. لو انت جامع الاطراف الادله وقائم على هذا الامر كل اللي هيتهمك متهم يا اما بالغلو واما بالتفريط. واحنا قلنا في ايه؟ الجهميه قالوا ان الحاكميه دي كلها معاصي ملهاش علاقه بالتوحيد خالص ولا توقع في شرك ابدا. وغلاة التكفير قالوا ايه؟ كلها توحيد واي مخالفه فيها كفر ومن على باب المحكمه يكفر الايه؟ اللي داخل المحكمه. بس سؤال ممكن اتكلم يعني فكر دلوقتي التحاكم التحاكم ده تبع التحاكم اللي لازم جدا واحد مسلم لو بدل يا عم الغزل لما تروح تتحاكم فيما اجازه الشرع يعني هو يسمى من رد حق سمي تحاكم يسمى تحاكم عايز يغير الاسم يغيره هو حر. انما انا بقول لك ايه؟ انت هتقول التحاكم صفته ايه؟ هجيب لك نفس الصفه في ايه؟ في اللي بعده اسمه عليه السلام. ماشي؟ الايه دي سيده وان مش عاقل في الشرعيه والمحكمه السريعه وعدول عنه يريدون. طيب انا بقول لك ايوه ما هو ما انا بقول لك الظاهر. انا دلوقتي بجري حكم على ظاهر الامر مش على سريره الناس. انا بجري على ظاهر الامر اقول ده بيريده ده ما بيريدش ما مش شغلته. ما من امر سريره الا واتى به الشرع بظاهر يناسب حكم الشرع. وانت مامور بالظاهر دون السريره. امرنا بالظاهر وتولى الله امر السرائر. اما ظاهركم فعلينا واما سريركم فإلى الله تعالى. فانا ما بتبعش السرائر للناس. انا ببني على الحكم الظاهر. فالحكم الظاهر لما يكون شريعه ممكنه رايت المنافقين يصدون عنك صدودا ده الامر الظاهر في الصبر. والايه سبق منافقين التزم بحد الله تعالى وتم المنافقين وامرت معهم بحكم وعلاج للامر. فاعرض عنهم وعزهم وخلوهم في انفسهم قولا بليغا لا اتجاوزه عشان تبقى اهل لان ربنا يحمدك الله لان هو ده الايمان والعمل الصالح. الوقوف مع ايه؟ والذين يذكرون ايات ربهم لم يقروا عليها صما وعميانا. انت اصم ليه عن الايه؟ انت اعمى ليه؟ ابسط حاجه بقولها له انت ليه اصم ليه اعمى؟ الايه جايه منافقين وانا قلت زي الايه. انا اعرض عنهم وعزهم وخلوهم وانا قلت زي الايه. انت عايز تنجلني ليه؟ عندك ايه تنجلني بيه اصلا؟ سميني زي ما تسمي قول لي اتحاكم. انت اللي ايه؟ واقف على قلب الكتاب. انت اللي صاحب قران مش هو. انت اللي صاحب قران. بالنسبه لوقت احنا بنقول الذهاب المسلم للمحكمه مسمى تحاكم ولكن ده يقع تحت تحاكم مكسر المصالح. كان لو كده ولا اذا كان كلمه تحاكم بتوجعه هنقول وراها لا ما هو بيقول وجه لا اصلا كلمه ده كله على هو تحاكم ولا تحاكم. فاحنا لو بنقول دلوقتي هل انت عارف انه تحكيرك ان المسلم لو تحكيرك انا عارف يتحاكم ولكن لا يقع قضيتنا ما كانش في الحق. اصل يقول لك ايه ده فاق انتزاع ده كذا ده كذا هو بيغير في الاسم اللي في المسمى. المسمى واحد. المسمى واحد. انا رايح اطلب حقي انا رايح ادفع ظلم انا رايح اتصالح مع احد فالمسمى واحد اصلا لكن الاسم هو اللي بيغيره. هو تحاكم تحت بند ايه؟ تغيير الاسم ملوش علاقه بالحكم ابدا. ان جذب الاسم اللي انا بقوله جذب الاسم اللي هو هيقوله برضه ماشي يا اخي بلاش الاسم اللي انا بقوله مش عارفه سميه اللي انت بتقوله بس الفعل هو واحد. انت فعلته وسميته بنفسك اسم واجزت بنفسك ومش بتجيزه لغيرك ولا بتفعله من ورا اصحابك وانت معتقد انه معتقد انه كفر ما يجوزش انك تفعله. يعني هذا التناقض هنا بقى ايه؟ بين قوله وفعله.